بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. أحبتي بعد لحظات إن شاء الله ستظهر أرقام هاتف البرنامج أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. دعوني ابتداء ارحب واياكم بضيف البرنامج سماحه السيد خضير المدني، فاهلا ومرحبا بكم سماحه السيد. حياكم الله واهلا وسهلا. حياكم الله بارك الله فيكم. لم يتبقى لدينا من الحلقه السابقه اي سؤال، والى حين ورود اول سؤال، اكو سؤال يعني ربما دائما النساء خصوصا مبتلات به، وهو انه بعض النساء اللي الرحم لا يتحمل بقاء الجنين فيضطر النقل سنطفة أو ماء الرجل إلى رحم آخر، وبعد الولادة تكون الإجراءات الأخرى. هل يجوز لهذه المرأة التي لا يتحمل رحمها الاحتفاظ بالجنين أن تضع هذه النطفة المخصبة أو ماء الرجل في رحم أمها؟ نعم. تارة يعني أخذ السائل المنوي المنم على الرجل، نعم، ويحقن في امرأة أخرى، نعم، غير زوجته، هذا ما يجوز. غير الزوجة ما يجوز، زوجته نعم. زوجته يعني يأخذ السالم منه ويحقن في زوجته بآلة، نعم، هذا جائزة، لكن بحد ذاته جائزة. قضية اللمس والنظر إذا كان طبيب طبعا ما يجوز هذا. في امرأة أخرى حقن السائل المنوي في امرأة أخرى غير زوجته، هذا ما يجوز. أما بالنسبة لقضية التخصيب في أنابيب الاختبار، ومن يعني ثم وضعها في، نعم نعم نعم، يؤخذ حويمن الرجل مع بويضة الزوجة زوجته نفس زوجته، نعم، وتخصب في أنبوبة اختبار وتعاد إلى الزوجة. هذه العملية جائزة، هذه العملية جائزة. جيد. الشق الثاني خلي بعد الاتصال. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو أحمد من بغداد. السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيكم. الله يسلمك. الله يسلمك السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل. الله يحفظك بارك الله فيك سيد. العفو، فد مسألة سيد. تفضل. على رأي السيد السستاني. الخلاف شوية في الموضوع، بس أريد بدون زحمة شوية يعني يكون توضيح له. نعم. إذا أدرس أنا بالنجف، نعم، طالب علم، زين، وأروح خميس أطلع ورا الظهر لأن دوامنا مثلا هاي أكو هناك صار درس عندنا، يكون هذا الدرس خميس وجمعة وسبت، أوصل ورا الظهر دوامنا بالجامعة، هناك جامعة مفتوحة مال حوزة دينية تدرس بيها من ورا الساعة بثمانية، يعني توصل هناك المغربية المهم، زين، وجمعة منها أو نوبات ترجع، والسبت الظهر بالتسعة بالعشرة وبعد الاثناعش ينتهي درسك ترجع لبغداد. بالسبوع هاي ثلاث مرات، صار لنا حوالي 8 أشهر. بالسبوع لحظة أبو أحمد، أبو أحمد، بالسبوع لو بالشهر ثلاث مرات؟ لا بالسبوع ثلاث، يعني كل أسبوع خميس والظهر نطلع من بغداد، جمعة هناك نوبات نرجع جمعة إذا ماكو درس، ونوبات نضل الصبح نخلص درسنا قبل 12 بالدعش نرجع. هاي كل أسبوع صار لنا 6 أشهر على هالمنوال. المسألة شنو صار اختلاف؟ أحد هناك اللي سألناهم يقول حسب سماحة السيد لازم يريد بالشهر تعد 10 أيام، وأكو لا يقول مثلا أنا ما عرفنا هل هو إذا كان وقت صار لنا 6 أشهر وهذا الوقت هسه صلاتنا قصير تمام نجمع احتياط يعني شنو؟ يعني هسه الظهر عندكم يوم يعني بالاسبوع يعني الجمعه والجمعه والسبت الظهر الظهر مو كان الصبح درس يعني بالتسعة بالعشرة يعني عندكم يوم يعني عندكم يوم درس نخلص درسنا بالليل عندكم يوم تسعة هيك ونرجع لبغداد. لا اذا عندكم يومين تحتاطون، يعني اذا عندكم يومين بالاسبوع، اذا يوم ونص لا، اذا يوم ونص يوم ونص بالأسبوع ما راح يصير عندكم. إذا بالتسعة السبت يرجع سمحت السيد يعني يوم السبت الجمعة ترجعون له السبت. سبت السبت نوبات الجمعة صادف ونوبات لا أكثر. نعم مرات يرجعون إيه مرة بلي. فأنتوا إذا شوف إذا يصير المجموع 7 فأقل أنت جمعها بالشهر، إذا يصير 7 فأقل هاي صلاتكم قصر. إن شاء الله توضيح. إذا 8 و9 تجمعون، إذا 10 تمون. إذا 10 يعني لسه إحنا إيش نعتبر هاي 3 أيام؟ يعني ظاهر يعني يومين الظاهر، يعني هسه يومين الظاهر. إذا السبت تبقون للظهر يومين هاي، إذا السبت تبقون. يعني الخميس ما محسوب اعتبار ولا الظهر يطلعون. أي بل يعني نص الخميس، نص نهار الخميس ونص السبت ونهار الجمعة راح يصير يومين. عندكم في احتاج 8. أما إذا ترجعون يوم الجمعة فراح يصير عندكم نهار ونصف، بهاي الحالة راح صلاتكم تصير قصر. أحسنتم سيدنا. شكرا الأخ أبو أحمد. معنا أبو حسن من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. سمعك السيد. حيا الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. سيدنا بالنسبة للعبة البليارد يسألون عليها الشباب بدون رهان، وبيع وشراء كذلك آلات البليارد، بيع وشراء. يعني شنو حكمه عليكم مثلا؟ شنو حكمه عبد السيد؟ الله يحفظك سيدي. حياكم الله أبو حسن. والله على العرف، يعني على العرف. العرف فينا هذا صاحب اللعبة يقول أنا ما أعرف العرف. شو يقول؟ هل هي لعبة قمار أو غير لعبة؟ واضح واضح واضح أبو حسن. الله يحفظك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك الله. كرار معانا من بغداد. السلام عليكم يا كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كرار. أنا عندي مسألة شرعية بلاد أحمد. تفضل. أعطني عسكري أدعو بجوال مكحول. زين سامر الصلاة شنو الشمس سامر الصلاة تمام؟ قد المسافة بين مكحول وسامر؟ يعني تقريبا مسافة تبعد 80 كيلو هيك. أنت أهلك وين؟ أهلك ببغداد؟ بغداد. جيد. واضح يا كرار. أبو عباس معانا من السماوة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو عباس، تفضل. السلام. حياك الله. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا بكم مولانا. سؤال بحالك. تفضل. تفضل. جدي اللي هو أبو بوي. إيه صار بينا وبين عمي نزاع، تعاركوا وقال هذا البستان وقف الحسين، يعني من حرقة قلبه. حتى ما نعرف يعني البستان وقف ما عارفين شيء. في حياته غير؟ في حياته بس هسه توفى. سجله وصية فرشية مثلا لو هيك بس شفهيا قال؟ لا شي بس شيء بس ساعة حرقة ما يقول هو عمي، صار بيناتهم جدال. هو ملكه هذا البستان ملكه كله لجدك يعني؟ مولانا؟ البستان ملكه ملك خاص لجدك؟ اي هو ملكه وقال هذا وقف وقف تعاركه هو عم يصير بيناتهم نقاش ما تقول. زين. اي ملك خاص هو له واحنا احنا ما تقول احنا احفاده. واضح. شكرا يا ابو عباس. أم مريم معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، تفضل. الله يسلمكم ويعزكم إن شاء الله. نعم يا أم مريم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا. أنا عندي سيدنا. تفضل حجية. أنا ناظرة نذرت للسيدة، ناظرة للسيدة الشريفة. من يرجحون دزرة كل سنة أدزولية والسفرة. مشيت عليه المفتاد يجي 5 سنوات وبعدين الظروف أكثر فيها ما معقول زق يعني وصار لي هاي يمكن مطلوبة أكثر 3 سنوات يعني أنا كلش خايفة بس الله شاهد هاي يعني ما عندي فشل معمتي وكلش متخوف شو نحكمها هاي. واضح يا حجي تسمعني الإجابة إن شاء الله. نسمعت شيء. حياكم الله. أم كرار معانا من ديقار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا كرار، حياكم الله. أنا كرار سابقكم سابقا قبل فترة. زين. سؤالكم شنو؟ علموا 350 دينار وعلموا بالذهب. يعني هم ما مقتنعين بكلام السيد، يقولوا لي أنت ما سألتي ولا هاي وما قابلين يفتوني. ما هي فترة السيد حق هذا الشيء. زين هم هسه قاعدين يمج يشوفون البرنامج لو لا؟ والله ما بعدي ما ادري بعد يشوفونه ما موجودين ماكو فايده يعني الان اذا كرر الاجابه سمعت السيد هم ما راح يقتنعون يعني ما راح نوصل الى شنو هن 350 ذكريني بالسؤال جيد شنو عيدي للسؤال مكرر ما اتذكر قبل فتره انا 350 دينار سويسري بال 89 زين ايش فيهن اي ما يقبلوا لي يعني ساكنين على الطرف الفرضة وقال لي رجحني يمكن يصير عندي وهسه ما اقال بجيب ما جاي يرجحني وما حابس اثنين زوجين تراتي شي يقول يعني هو شي يقول هو يجيب لي قل لي ما كنت حتى قلت لي انا معلم اتقال الذهب وانت ترجع لي الفلوس قال لي لا ما كنت جيد واضح اذا تسمعين الاجابة ان شاء الله بعد ما ننتهي من سماحة السيد شكرا يا مكرر رسل معانا من النجف تفضلوا الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله عندي سؤال عندي سؤالين السؤال الاول الاشعه هاي اللي يحطوها بالغطاء هاي شرعا جائزه ولا لا الاشعه وين يحطوها وعندي سؤال قد لحظه قد لحظه رسل على كيفك وعندي سؤال ثاني رسل اسمعيني السؤال الثاني الصلاه ام كان رسل تسمعني ولا ما ادري جاي الرسل إذا سمعيني عيدي السؤال الأول شبيه الأشعة إيه نعم يا سمعكم الأشعة الأشعة هاي اللي يحطوها بغطاء ذني هاي وكهي الأشعة اللي يحطوها ها قصدش فوق القوس هاي يعني حلاها السمع له لا فضل إيه واضح جيد سؤال ثاني سؤال ثاني ولا وشو عليكم زين السؤال الثاني الصلاة مكان أنا ظانة يعني حوالي 90% بأنه المكان مخصوب يعني تقريبا حوالي قدرته تقريبا 90% من هذا المكان مخصوب زين بس عالي يعني ما 100% ما متأكدة 100% من هذا المكان مخصوب زين بس أنا يعني ظن حوالي 90% من هذا المكان مخصوب واضح زين هاي شلون عادي يعني أصلا بهذا المكان واضح شكرا يا رسول شكرا جزيلا أبو محمد من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد السيد الجليل الله يسلمك يا عزك إن شاء الله عندنا سؤالين نعم السؤال الأول اللي هو يختص بالوضوء شو بيه الوضوء يغسل الوجه باليد اليسرى أها واضح واضح السؤال الثاني احنا دائرة حكومية زين وقاعدين هسه حاليا قاعدين بمكان سابقا كان جلك الله نادي مال المشروبات المكان احنا مغافلين ومنافينا وشافينا فاحنا نصلي هاي الصلاة يعني جاهزة مو جاهزة واضح جزاكم الله خير شكرا يا ابو محمد جزاك الله خير ابو حاتم معانا من بغداد السلام عليكم يا ابو حاتم أبو حاتم من بغداد تفضل غالي نعم يا أبو حاتم عندي سؤال يعني السؤال الأول هل يمكن الصلاة والسلاح محمول يعني واحد عنده سلاح مسدس واضح. يمكن الصلاة الفرض إذا كانت مسجد الحسينية أو حتى وحامل السلاح واضح سؤالك الثاني السؤال الثاني الحقيقة أكو ولد سألني وأني أحول السؤال لكم عنده مبلغ منطيه الولد يشتغل بمكتب صرفة وهذا بمكتب الصرفة ينطي مبلغ ورا خمسة أشهر يأخذ عراقي يعني مثلا ينطي الشدة 100 ورقة سعرها كذا ينطيها ب15 يعني بيع وشراء بيع وشراء ابو حاتم الله ينطوه هذا المبلغ قال حلال او حرام قلت له اسالك السيد ان شاء الله يعني خلينا نقول بيع وشراء يعطي دولار وياخذ عراقي بمكانه احسنتم ينطي دولار وياخذ عراقي بس يحملها لمده 5 اشهر واضح واضح واضح شكرا يا ابو حاتم ام غزوان معانا من واسط السلام عليكم يا ام غزوان أم غزوان يبدو انقطع الاتصال مع الأخت أم غزوان جيد إذن الشق الآخر سمعت السيد بالنسبة للسؤال الأول وضع البيضة المخصبة في رحم أم المرأة نعم أما بالنسبة للأخذ البويضة المخصبة من الزوجة وحويمن الرجل وتلقح في أنبوبة اختبار وتزرع في امرأة أخرى، هذه العملية أيضا جاهزة، لكن أيهما الأم؟ هل هي صاحبة الرحم أم صاحبة البويضة؟ سمحت السيد يقول لا يترك مقتضى الاحتياط في مسألة الأمومة والبنوة. لا. أما أخذ بويضة وتخصب هذه البويضة بحويمن أحد المحارم، هاي بها إشكال. نعم. باعتبار أم الزوجة تعتبر من المحارم. أي نعم. يعني مثلا تأخذ البويضة من أم الزوجة وتلقح أو تخصب بحويمن الزوج بنتها زوج بنتها اللي هو من محارمها، هذه الطريقة بها إشكال. وإذا يخصب ماء الرجل ببويضة زوجته بعدين توضع في رحم أم الزوجة، نعم هاي يعني العملية جائزة هذه، لكن أيهما الأم، هذه أم هذه؟ سمعت السيد عد احتياط. جيد. حسين معانا من ذي قار، السلام عليكم يا حسين. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو علي، تفضل. تفضل حسين. حسين تسمعني ولا لا؟ أسمعك. تفضل عزيزي سؤالك. السلام عليكم. شلونك سيدنا العزيز؟ السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا العزيز، سؤالي أنا بالعلاجات الشفاء بالقرآن. وأسوي علاجات وشفاء للمرضى، فينطوني فلوس حلال لو حرام أنا آخر. أنت شخصيا تسوي هاي العلاجات من القرآن؟ نعم أسوي علاجات ويرجعوني يقولون لي مثلا طبنا ويقولون لي شو تأخذ. أكو ناس قسم أقول لهم قطع الاتصال. واضح سؤالك كان حسين. أبو آدم معانا من السماوة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو آدم. السلام شيخنا. مولانا شلونك؟ مولانا حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم مولانا، عندي اخوي صغير يداوم بالرمادي وصار عندنا نقاش انا يا حسين، احنا نسوي عشاء للحسين سلام الله عليه. فتباصرنا انا، فقال اخوي ما حد يجلس هاي السنه نسوي عشاء. والتحق ذاك اليوم نايم بالمنام حلم لان جاي واحد قال تعرفني؟ قال لا ما اعرفه. قال انا اسمع علي. قال انت ما عندك فلوس؟ قال لي والله ما عندي فلوس. قال افتح ايدك وطى فلوس. قال لي اعطينا خلنا نضم لك جو المخدر. ضم لنا جو المخدر، قاعد اكون صلاه الصبح الاربعة الصبح وحتى القى فلوس جوا راسه يكه دولار وجاب خويا. طبعا انا خابر انه حكى لي كذبت الخبر. اي فالفلوس لسه موجودات عندنا يك دولار بالحلم وباليقظه ان كان موجودات. شنو دولار؟ شنو دولار؟ دولار يك. يعني دولار واحد قصدك؟ فئه ام الواحد دولار؟ بالحلم. دولار لو ميت لو ورقه لو ورقه. لا لا دولار واحد. لا دولار يك واحد. قال هاي فلوس خلينا جواراتك. نعم واضح. يك واحد. نعم. الله من جواراته بعد الصبح بالطلاق كان جواراته بليك سبحان الله. واضح. تشير أمسي شوف فينا ما أدري بعد. شكرا يا أخ أبو آدم، موفق إن شاء الله. أم علي معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أم علي. عندكم سؤال. تفضلي. بالنسبة للخمس. سهم السادة لأي سيد ينعطى؟ شنو قصدك لأي سيد؟ يعني السيد واضح. يعني أي سيد مو شرط تقلده؟ تقصد المرجع السيد؟ تقصدين المرجع يعني السيد المرجع لو نعم سيد نعم اللي نعم. تطيع يعني أي سيد مثلا هسه سيد يعني معمم نقدر نطيه إياه بدون ما يعني إحنا نقلده؟ واضح. شكرا يا مالي. زينب معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. تفضلي. عندي سؤال عنكم. تفضلي. عندي أخوي جاله ولد، معاه سمعته كثيرة، يطعن الولد، يعني هو فلان جاب لي في تاريخ نقصه يعني يجيب لا ما يجيب. واضح. حياكم أبو حيدر معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حيدر. على ضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله أهلا بكم. أخي العزيز عندي مسألة شوية شائكة عندنا. عندي أحد الأصدقاء متزوج. زين. جعلت زوجتي عنده ثلاثة من الأطفال. زين. طلبوا الطلاق يطلق زوجته. من طلب الطلاق؟ أحد أقاربه. قال له هاي زوجتك أنت شو عرفتها؟ هاي كانت معقود عليها وما طلقت فقط بدنا نتزوجها. حتى هذا بقى حايف شو يسوي؟ يصلي ذاك بدنا نتزوجها ذاك الأطفال معده. شو الحكم الشرعي بالنسبة ذاك الزوج ذمته وهذا متزوج عنده كذا أطفال من عده؟ زين تأكدوا من هذا الخبر؟ وهيك فقط فقط ها وتجي يطلق ديك هذا هو احنا حسب ما نعرف اوتوماتيكيا تنسح هذا الرجل تنتظر الطلاق من ذاك زين هذا شو بدك تطلق اكو طلاق واضح اكو حق شرعي يجب على هاي الزوجه تطلقها واضح بعد الطلاق من الاول يرجع بيها يعني كزوجه واضح أبو حيدر راح تسمع الإجابة إن شاء الله الوافية من سماحة السيد بإذنه تعالى. عبد الحسين من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. مولاي. وعليكم السلام مولاك الحسين. حياك الله يا عبد الحسين. تفضل. السلام عليكم مولاك. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى ضيفكم الكريم. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. رجاء السؤال إذا أمكن عندي. على عمود الجوزة واحد صدم واحد وتحوق ما تحوق كله بسرين لأنه من المقص أريد معرف مجال السقط هذا شنو مجاله شان تربيه قبل حفظ الشرعي قصدك شنو يعني بالصلاة أثناء الصلاة شي يسوي شنو قصدك يعني تعوق بالمفصل عبد الحسين واحد واحد صدم واحد سيارة واحد صدم واحد سيارة زين وأصاب برجله زين قصدك الدية يعني حتى أصاب برجله فريد على حكمة هولاي واضح نعم واضح واضح يا أخ عبد الحسين علي معانا من بغداد السلام عليكم يا علي عليكم السلام حياك الله يا ابو حسين تفضل عزيزي عندي مسألتين باحكام الطلاق اذا الزوج ما يقدر يتلفظ بصيغه صحيحه لكلمة طالق يقول طالع او طالع طالق طالق او طالع شنو حكم طلاقه وهو ما يقدر يتلفظ لسانه ثقيل هاي وحده والمساله الثانيه انه يعتبر من ناحيه شرعيه اللي يلقن صيغه الطلاق هو شاهد إذا يكون شاهد واحد موجود بواقعة الطلاق لو ما يعتبر من ناحية شرعية شاهد الوكيل قصدك المطلق الوكيل قصدك لا مو لا وكيل ولا هو وصي عن الطرفين هو بس يعلم الصيغة بس ويعتبر من ناحية شرعية إذا يكون شاهد واحد موجود بواقعة الطلاق يكون هو متمم مجلس الطلاق على مود يكونون شاهدين لو لا وأكو هاي المسألتين خلاف بين الفقهاء يعني لو نفس الرأي إنه كلهم يجوز واضح واضح يا أخ علي بارك الله بك أم غسان معانا من الديوانية تفضل حجية حلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا سلام يا أم غسان تفضل حجية السؤال الأول عندي ابنية بالجامعة حطت عبايتها باللوكرات زين جت لللوكر بمدرة الجامعة خلص يعني ماك ولا طالب بال زين اللوكر مالت جت ما لقيت عباء بنفس اللوكر لقيت عباء غير عباء مو غيرها بنفس المكان بنفس المكان فسألت ما لقيت أحد زين ما ادري شو الحكومه هذه ذيك متعمده ذيك اللي بدلتها كانت متعمده لو مشتبهه لا لا ما كحد ما لقيت مو متعمده ما لقيت في عبادها فلقيت عباد غير عباد نعم فعندي بسالتها وطلعت ردت سالت مره ثانيه ما لقيت احد يعني يسال على عباده ضايعه صحافتها صار فتره من اول السنه ولحد الان جيد يا ولا احسن عبايتها لو هذيك العبايه اللي اخذتها الزين حتى نفس نفس العباده هي اللي لقيتها طويله اطول من عبادتها واو شكرا لك سؤال ثاني عندك تفضلي سؤال ثاني يعني اثناء الصلاه من واحد يصلي يصير عنده تكرم ريح زين اثناء الصلاه يعني يكمل صلاته لو يقطعها ويعيدها واضح شكرا حجية موسان أم زينب معانا من النجف السلام عليكم أم زينب عليكم السلام ورحمة حياك الله أختي تفضل عندي سؤال نعم عندي سؤال تفضلي إذا واحد يطلع تكرم من المرافق ويجي على الفراش هذا آخر الفراش لو نقل واضح شكرا يا أم زينب فريد فريد من النجف حياك الله يا فريد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله شلون الصحة الله يسلمك حياك الله وسلم أدواك الله شلون أمورك الله يعزك تفضل يا فريد بلا زحمة عليك بس فريد إذا تسمح لي أبعد الأطفال عنك ولو هم يحبوك وأطفالك الله يخليك إياهم بس أبعد إياهم عنك زين عسكري بالرمادي زين انجرحت انا احد المقاتلين بالصقلاوية زين صحيح بالصقلاوية انصبت بحلقي زين في الجراحة بحلقي بعد ما اقدر اكل انا 45 يوم انا بالصوندة فما صمت شهر رمضان زين عندك العافية هسه شلونك ما يعني هو حتى فتش شيء يعني ماكو واضح والله بعد نص ونص ان شاء الله زين ان شاء الله زين صحه وعافيه ان شاء الله تسمع الاجابه يا فريد عزيزي من سمحت سيد ان شاء الله علي معانا من ديقار السلام عليكم الو اهلا السلام عليكم وياك حياك الله يا علي تفضل يا ابو حسين معك اخ العزيز معك تفضل ابو حسين نصيلي شويه التلفزيون بلا زحمه صار احنا بالخدمة حياك الله نعم سؤالك اخي العزيز بلا زحمة عليك بس عندي سؤال يعني اذا ممكن نعم السؤال الاول هو اذا شخص يشتغل بالورق هذا الدولار زين يعني اذا مثلا احنا نعرف المحرمات مالتها بس اذا انا هسه ابدا بيعها مثلا ابدا اخذ لي ورقات اشتري المشتري ب 160 الورقة بس اقتصاد يصير اقتصاد اخذ دولار واطيع عراقي الى 160 عندي اقتصاد زين 160 احصل عليه اربع اقتصادات او خمس اقتصادات يعني ترجع له عراقي ارجع له عراقي اقتصاد هم مو يعني شكه واحده واذا اصبر شهر عادي واضح واضح يا ابو حسين سؤالك الثاني السؤال الثاني على مود المراه المتزوجه وهي موظفه هل يحق للزوج ان يتصرف باموالها اها موظفه موظفه هي وزوجها اثنينات موظفين بس هي يعني هل يحق الزوجة ان تتصرف بأموالها او امها هي برضاتها يعني بموافقتها هي برضاتها تجيب راتبها زي تعطي الزوج اها واضح يعني شلون يحق امها او الزوجة يتصرف باموالها اذا امها غصبتها انه تعطيها اموال واضح امها تغصبت لها تعطيها اموال واضح يا علي شكرا جزيلا محمد معانا من بابل السلام عليكم يا محمد عليكم السلام شيخنا شلون الصحة حياك الله بارك الله فيك الله يسلمك شيخنا سؤال عندي أول سؤال عندي أنا العام والسنة ما صمت شهر رمضان ليش؟ عذر عندك كان شهر يعني؟ أنا داوم بالجيش وطباخ مال فوز يعني زين والمطعم اللي اطبخ بشيخنا جو حار يعني بالساعة تطبخ بوقت رمضان يعني ما عندنا مجال احنا طبخنا مستمر واضح يعني المطبخ نار نار يعني تدري انت المطبخ مال فوت وجيش وش اسمه واضح سؤالك الثاني السؤال الثاني اني استلم راتب مثلا عندي وراتب مثلا يعني ما عندي عليه مثلا خميس هالشيء يعني راتب استلمه وعندي مثلا يشه من المخلي من عندك رصيد على البيت الله يكثر هاي القيش ان شاء الله يا ابو جاسم تبقى عندي غير عندي واضح أشكرك. حياك الله يا ابو جاسم شكرا جزيلا جيد اذا نكتفي سمعت سيد بهذا القدر من الاسئله اول متصل الاخ ابو احمد من بغداد يقول حسب فتوى وراي السيد السيستاني حفظه الله انه احنا طلبه حوزه ساكنين ببغداد وندرس بالنجف اجي يوم الخميس بعد الظهر اوصل للنجف ثاني يوم الجمعه السبت ساعه بالتسعة الصبح اطلع من النجف وبعض الاحيان بعض الأسابيع الجمعة إذا سبت ما عندنا محاضرة الجمعة أرجع للبغداد صار لنا 6 شهور وباقينا إحنا فبالنسبة للصلاة شو راح تكون في هذه الحالة نعم إذا يبقى يومين بالأسبوع على نحو الدوام والاستمرار أو مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات يومين كاملة في الأسبوع يبقى ولمدة 4 سنوات 5 سنوات أو أكثر من ذلك أو على نحو الدوام الاستمرار يعتبر مقر إلى هذا أما إذا كان بقاء 6 أشهر أو سنة فإذا كان يومين يعني بسفرة واحدة هو يبقى يومين كاملة إذا يبقى نهارين بسفرة واحدة فيصير عدة 8 بالشهر هذا يحتاط يجمع بين القصر والتمام إذا أقل من يومين يعني يبقى يوم ونص إذا يوم ونص ما يعتبر لا مقر إلى ولا أيضا كثير السفر ما يعتبر أيضا كثير السفر يصلي قصر إذا يوم ونص بالأسبوع يصير 6 أيام يعني يصير 6 أيام يعني شون يوم ونص النص هذا شون نحدده هو قال يعني نجي الخميس يجي الخميس ولا الظهر أي ونرجع ونرجع الجمعة نرجع الجمعة هاي يصير يوم ونص وقال مرات نبقى للسبت الظهر للظهر. فإذا للظهر يصير يومين يوم كامل ويوم يوم ملفق يصير يومين وإذا للجمعة فيصير يوم نص فإذا يوم نص ما يصير مقر إله هذا ما يعتبر مقر إله ولا يعتبر أيضا كثير السفر وإنما يصير 6 أيام في صلاته قصر راح يصير أما إذا يبقى يومين إذا يومين على نحو الدوام الاستمرار أو مثل ما قلنا يبقى 4 سنوات فيعتبر يصير مقر إله هذا أول شهر يجمع بين القصر والتمام وبعدين يتم في صلاته إذا شهر 8 أو شهر 6 شلون أما إذا كان عفوا أكمل نعم. أما إذا كان 8 يبقى أما إذا كان يبقى ما يعني قاطعتني ما أعرف الفكرة الفكرة إيه نعم إذا حتى تجي إن شاء الله الفكرة إذا شهر 8 الشهر الثاني 6 أيام يجمع ويقسم لو كل شهر بشهر لا راح يصير 7 إذا شهر 8 أو شهر 6 راح يصير 7 أي فيبقى هذا على القصر ما راح يجمع بين القصر والتمام ما جت الفكرة يعني إلا عيد الموضوع كله نعم جيد الأخ أبو حسن من الديوانية يقول بالنسبة للعبة البليارد بدون رهن هل جائزة هي اللعبة بذاتها وأدواتها بيعها وشراها نعم البليارد إذا كان برهن ف لا يجوز إذا كان البليارد لعب البليارد برهن جي. يعني الاثنين يتراهنون إنه الخاسر يدفع لهذا للغالب للفائز نعم. نعم. نعم. الخاسر نعم هذا بليارد برهن هذا فهذا لا يجوز فتوى فيه لا يجوز جي. أما إذا كان اللعب البليارد من دون رهن فسمح السيد أدى احتياط وجوبي هاي إذا عد من آلات الرهن عرفا إذا عد من آلات الرهن عرفا فبي احتياط وجوبي إذا كان هذا من دون رهن فإما ترك اللعب بالبليارد من دون رهن أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم إذا كان عرفا هي من آلات الرياضة أو الترفيه أو ما شابه المهم القضية إذا كان بدون رهن قضية عرفية هذه فالحاكم هو العرف هو اللي يحدد نعم يعني يعتبر هذا من العناوين العرفية العرف هو تلقي المسألة والعرف يقول لك أنه هذه يسألون أهل الخبرة رهن أو مو رهن هذا جيد. من آلات الله عفظ من آلات القمار أو ليس من آلات القمار. كرار من بغداد يقول أنا عسكري في جبال مكحول. هو بغداد وفي جبال مكحول. يقول نجي إلى سامراء للصلاة أو الزيارة. تبعد سامراء عن جبال مكحول 80 كيلو. فشنو حكم صلاتنا في سامراء؟ كم يعني كم سفرة عندهم بالشهر؟ هو السماء قال يعني هو المتعارف 10 أيام بعشرة. إذا عندهم كثرة سفر فصلاتهم تمام وين ما يروحون. إذا ما عندهم كثرة سفر يعني مكحول مقر إلهم صاير. زين. إيه أو مو مقرينون الإقامة لمدة 10 أيام مو مقر. فمن يجي لسامراء يصلي قصر. نعم في سامراء يصلي تمام إذا كان كثير السفر. إذا ما كان كثير السفر فصلاة بسامراء قصر تكون. جيد. أبو عباس من السماوة يقول جدي أبو أبويا عدبستان كان في حياته صار خلاف ويا عمي. فبسبب هذا الخلاف حتى لي ورث عمه مثلا أو ولده قال هذا البستان وقف للإمام الحسين عليه السلام وسامعين ظاهر مجموعة. الآن بسبب هذه العصبية قال أنه هذا البستان وقف. هل يصدق الوقوف صحيح أم لازم يقسم للورثة البستان؟ يعني يشترط في الواقف شروط. إذا الشروط متوفرة فهذا الوقف صحيح. ها. نعم بلوغ والعقل والاختيار يعني لا يكون مكره. زين. إذا الواقف أكره مثلا هددوه قالوا له توقف بستانك هذا تحت التهديد يعني وقف وتحت التهديد هذا ما يعتبر وقف هذا وإذا كان بحالة غضب ما يصح الوقف. نعم القضية الثانية القصد. إذا كان مثلا ساهي ناسي ما يقع هذا. الغضب يعني ممكن نقسمه إلى قسمين. غضب يسلب الاختيار يسلب الإنسان الاختيار كما لو كان يعني بلغ به درجة الغضب درجة شديدة بحيث يسلب القصد ما يعرف شنو اللي يقوله. نعم هذا الوقف ما يصح. أما إذا كان هذا الغاضب يقصد يعني ما يقول عنده قصد فإذا كان عنده قصد الوقف مالته يكون صحيح. فهم الورث لازم يحددون هو هذا الشخص الواقف هل يعني كان قاصد عندما كان غاضب. هو كان غاضب له هو قال بسبب الخلاف ويا عمي فأوقف البستان. فإذا كان قاصد يعني قاصد للوقف قاصد إنشاء الوقف نعم يعتبر وقف هذا. جيد أحسنتم سمحت السيد. أم مريم من بابل تقول أنا نادرة السيدة شريفة كل سنة عندي نذر أودي. هاي صار 3 سنوات إيدي قاصرة ما أقدر يعني بصراحة فعلي شيء إثنين يعني صيغة النذر الشرعية هي ما سمع ذكرت أنه مسوي صيغة النذر الشرعية أكثر العوام يعني من ينذر نذر ما يأتي بالصيغة الشرعية ما يقول لله عليه. إذا ما قال الصيغة الشرعية فالنذر مالته هذا ما ينعقد ما يعتبر نذر هذا صحيح. أما إذا ذكر الصيغة الشرعية فيجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان عاجزا يعني في ظرفه مثلا أتصدق بكذا مبلغ هو عاجز عن هذا المبلغ في وقته في ظرفه فما ينعقد هنا النذر. أما إذا كان لا هو يعني قادر عليه في ظرفه وكان متعلق النذر أمر راجح هو النذر إنه ينذر الشريفة فهذا متعلق النذر هنا أمر راجح فينعقد النذر. جيد. أم كرار من ذي قال قول قبل فترة طرحت هذا السؤال وجاوبني سمحت السيد ولكن الطرف الآخر ما اقتنع وما صدقني أنه تقول أني كنت أطلب جماعة بال89 350 دينار سويسري مثل ما قالت. الآن ده أطالبهم وقلت لهم سمعت السيد قال لازم يعادل المبلغ بالذهب وتم المصالح فما اقتنعوا. فتقول أنا هسه أريد سمعت السيد إذا يعني يتفضل علي ويجاوبني مرة أخرى حتى أسجل الجواب. نعم هذا المبلغ ال350 اللي هي مقرضته في 89 هذا المبلغ يقدر في وقته بكم مثقال يعني يجي هذا قد يساوي كم مثقال 350 دينار ايش قد في وقتها ايش قد تجيب ذهب مقدار الذهب اللي تجيبه 5 مثاقيل 10 مثاقيل 20 مثقال هذا المقدار من الذهب تقدره بسعر، مثلا افترض انه 10 مثاقيل، هاي العشر مثاقيل تقدرها بسعر اليوم زين، وتتصالح وياهم بالنصف، تتصالح وياهم بالنصف يعني يدفعولها نصف فقط نصف. يعني هاي العشر مثاقيل الآن لو تجيب مليونين سعر اليوم يدفعونها مليون وهكذا. نعم أحسنتم. رسل من النجف تقول شنو حكم سمتها الأشعة، أنا بالضبط ما أعرف شنو مصطلحها، يخلوها بعض البنات جول الرابطة حتى تطيها في قالب معين للرابطة، ربما تطيها في جمالية معينة، يعني إذا يعني تعتبر من من من لباس الزينة. يعني من شروط اللباس أن لا يكون من من من لباس الزينة، إذا هذه الطريقة تسوي لباسها بزينة فما يجوز هذا. وكذلك إذا كان مجسم يعني لمفاتن جسم المرأة أيضا كذلك لا يجوز. أحسنت. سؤالها الآخر رسول يقول أكو مكان أنا متأكدة 90% مو 100% أنه مغصوب، فهل يجوز للصلاة فيه؟ يعني هي إذا اعتقدت أنه غصب وبعد ما يجوز تصلي به، هذا الأحوط أنه ما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة إذا اعتقدت أنها غصب. يعني إذا صار اعتقاد وطمئنان بأنه هي الأرض مغصوبة فضلا عن ما إذا صار عندها علم، إذا عندها عليه علم أو اعتقاد يعني طمئنان أنه هي هاي الأرض مغصوبة فما يجوز لها تصلي بها، وإذا صلت الصلاة ما تصح على الأحوط. أما إذا كان لا ما عندها اعتقاد شك مثلا أو عندها ظن فيصير الصلي، والأفضل أنها تحتاط. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول بالنسبة للوضوء هل يمكن غسل الوجه باليد اليسرى؟ نعم يجوز، هو الواجب غسل الوجه، غسله باليمنى غسله باليسرى. نعم باليمنى طبعا بالتأكيد أنه أفضل باليمنى أفضل، لكن إذا غسلت باليسرى خاصة إذا كان هناك مثلا عوق باليد اليمنى مثلا أو جرح يسراوي أو جرح أو هو يسراوي مثلا فيجوز أنه يتوضى باليسرى. جيد. سؤال آخر كان عند أبو محمد من كربلاء يقول أنا موظف دائرة حكومية، والمكان اللي هسه قاعدين به كان سابقا أجلكم الله نادي للمشروبات الكحولية، احنا طبعا يقول نظفنا المكان واشطفنا وغسلنا والآن قاعدين به، صلاتنا جائزة به؟ صحيح إن شاء الله صحيح. هذا المكان صحيح إلا إذا كان مغصوب مثلا فالصلاة لا تصح به، أما إذا كان سابقا نادي مثلا وقد تنجس المكان هذا يغسل المكان، فإذا طهر بعد يجوز الصلاة فيه. جي. أبو حاتم من بغداد يقول هل يمكن الصلاة مع السلاح يعني مع حمل السلاح في المسجد في حسين؟ نعم يجوز، يعني يجوز للمصلي. نعم بالنسبة للقضية المحرم لا يجوز له، لا يجوز له لبس السلاح، يلبس السلاح مثلا يخليه بحزامه مثلا، هذا بالنسبة للمحرم اللي يروح للحاج اللي يروح للعمرة ويحرم. أما بالنسبة للصلاة يجوز للشخص أنه يكون لابس السلاح وهو في أثناء الصلاة. أحسنتم. سؤال آخر يقول أحد الأخوة سألني أنه بلكت أطرح هذا السؤال، أنه يشتغل في محل صيرفة وأبو الصيرفة يبيع ويشتري بالورق، يعني يبيع ورق دولار مقابل عملة بالدينار، هل جائز هذا العمل؟ نعم جائز، يعني ما طول الجنس مختلف دولار مقابل دينار، الجنس مختلف هذا دولار وهذا دينار، فيجوز هذه المعاملة، يجوز بيع الدولار بالدينار حتى مع التفاضل أكثر من قيمة نعم نقدا ونسية يعني مؤجلا أيضا كذلك يجوز، يبيع الورقة الآن مثلا الورقة قيمتها 130,000 يبيعها 140 لمدة شهر أو يبيعها 150 لمدة شهرين وهكذا، هاي العملية جائزة ما بيها إشكال. جيد. حسين من ذقار يقول أنا أشاهد في بعض الناس يعني من خلال القرآن الآيات القرآنية الأمور الواردة عن المعصومين، بعض الأخوة اللي تظهر عليهم علامات الشفاء يجون يشكرون يحبون يطون، بعض أقول لهم أنا بكيفكم، هذا المبلغ اللي يعطوني اياه بعنوان هديه بعنوان انا ما اشترط عليهم جائز اخذه ام لا؟ يعني هذا عقد اجاره اذا هو فعلا يداوي بالقران الكريم، هذا عقد اجاره يقول له انا داويك مثلا او عالجك بالقران الكريم مقابل ان تعطيني كذا مبلغ، هذا العمليه جائزه ما بيها اشكال. جيد. الاخ ابو ادم من السماوه يقول اخوي عسكري داوم بالرمادي، احنا كل سنه نسوي يعني ما أخويا نسوى عشاء الإمام الحسين عليه السلام. هذه السنة أخويا قال لي ما عندي، يعني ما عندي فلوس أسوي عشاء. فيقول أنه بالمنام وهو في الرمادي في جبهات القتال شاف في عالم الرؤيا أنه شخص قال له أني فلان علي كذا، وقال لي ليش ما تسوي؟ قال له أني يعني ما عندي فلوس. فيقول طار مبلغ فئة $1 وخلاها جوا المخدة مالت الوسادة. يقول قاعد الصبح شاف الورقة موجودة، هاي كيف يمكن التصرف بها؟ شنو حكمها؟ يعني يحتمل انه فد شخص اخر مثلا، يعني يحتمل انه شخص اخر خلاها جوا الوسادة، ويحتمل انه الرؤية صادقة هاي فعلا. الاحتمالين ذا النواردة. زين. فعلى كل حال هو اذا يعني اذا كانت الشخص ومخليها تحت مثلا الناس، او يكون يرجح لهذا الشخص اذا كان يعرف، واذا ما يعرف يصدق الفقراء. اما اذا فعلا جت يعني بهذه الطريقه فهذا المال هو يقدر يتصرف به. جيد. ام علي من بغداد تقول بالنسبه للخمس، عندنا خمس يعني سهم الساده، يصير نعطيه لشخص معمم ويعني مو وكيل المرجع مالتنا اللي احنا نقلده حتى يوزع؟ يعني حتى يوزع. بالنسبة للخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام. سهم الإمام يشترط إذن في في في في دفعة، إما يدفع عفوا يشترط إذن المرجع اللي يقلد، المرجع الأعلم الأحوط يكون المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة. نعم. فيستأذن من عنده، إما يدفع إليه ويستأذن من عنده في صرفه على المؤمنين اللي عندهم ضرورات. نعم. اما بالنسبه لسهم الساده، سهم الساده ما يشترط اذن المرجع التقليد. وان كان هو احوط استحباب لكن ما يشترط، بامكان الشخص اللي عليه سهم ساده او اللي عنده سهم ساده بامكانه انه يعطي للساده الفقراء يوزعه مباشره لهم، او بيت شخص اخر ينطي بيت شخص والشخص الاخر ينطي ويوزع على الساده. احسنت. زينب من البصره تقول اخوي جاء ولد، فالناس تجيب له نقود كذا للطفل، اشترى من هاي الأموال النقود اشترى لكاروك للطفل، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني إذا هاي الأموال، إذا هاي الأموال للصبي، فهاي الولي الأب هو يتصرف بهاي الأموال، يتصرف بالأمور اللي ما بيها مفسدة على الصبي. نعم. يعني ما تضر الصبي. وأعتقد أنه شراء كاروك أو للطفل أو مهد للطفل فد شيء هذا ما بيفد ضرر وما بيفد مفسدة. وإذا كانت هاي الأموال للأب أو للأم فهذا ملك للأب وللأم، هو يتصرف به كيف يريد، يشتري بكاروك، يريد يصرفها على الطفل، يريد يصرفها على نفسه، يصرف على آخرين، يجوز. فهاي الأموال اللي تعطى، تارة تعطى للطفل وتارة تعطى يعني للأب أو للأم. فأكو قرائن مثلا مرات من القرينة تعرف أنه هذا علما كان يقصد المعطي هنا، هل يقصد الطفل؟ عادة مثلا ملابس صغيرة، قطع مصوغات ذهبية مثلا تناسب الطفل، هاي معناها للطفل. مثلا الأشياء اللي تناسب ما تناسب الطفل، تناسب الأب أو تناسب الأم، تعطى للأم أو للأب، وهي تناسب ما تناسب الطفل، تناسب الأب أو الأم، فهاي للأب أو الأم. أحسنت. أبو حيدر من بغداد يقول أحد الأصدقاء متزوج وعنده 3 أطفال من عندها، ففترة من الفترات زعلت. في فترة الزعل إجا شخص قال له يا بتر هاي زوجتك كانت عاقدة معقودة لشخص آخر، وذاك الشخص الآخر ما مطلقها الطلاق الشرعي، طلاق الشرعي، فأنت عليه لازم تطلق بهالحالة. زين، بهالحالة شنو؟ هل هو بعد ما افتهم انه كانت معقودة على شخص اخر طلقت بشكل تلقائي؟ شنو مسألة العدة؟ حكم الاطفال؟ اذا كان عالم بالحال، يعني يدري هذا الشخص اللي يتزوجها، يدري بانه المرأة هاي ذات بعل متزوجة معقودة، اذا كان يعلم بالحال فهي تحرم عليه، دخل بها ولم يدخل بها. جيد. إذا كان الشخص الثاني هذا اللي عقد على هذه المرأة كان جاهل ما يدري، حتى إن كانت المرأة تعلم، المهم هو ما يدري. إذا كان هو جاهل ما يدري، فإذا ما داخل بيها يفسد العقد هذا يعقد عليه بقى. يعقد عليها يفسد، لا باطل العقد هذا يعقد عليها مرة ثانية مرة أخرى يعقد عليها. أما إذا كان دخل بيها هذا الشخص الجاهل، إذا دخل بيها فتحرم عليه على الأحوط لزوما حرمة، لكن الحرمة هاي ليست على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط. ممكن أنه يعمل بالفتوى هاي ويترك هذه المرأة، أو يرجع إلى فقيه آخر، وهناك أكو فقهاء من يجوزون هذا هذا هذه المرأة اللي زوجها يظل مستمر معها، يعني يقدر أنه هذا الشخص نفسه يتزوجها مرة أخرى، يعني العقد هذا عليها. باطل، لكن يعقد عليها عقد آخر. يعني سمعت السيد السيستاني دام ظل عنده احتياط وجوبي، إذا كان الشخص جاهل ودخل بيها فاحتياط وجوبي تحرم عليه. ممكن رجوع إلى فقه آخر، هناك من يجوز هذه الحالة. زين مصير الأطفال هنا شنو يعني؟ شو لا الأطفال لا نعم ما طول هو ما يدري يعتبرون أبناء شرعي. نعم إذا طبعا إذا كان يدري طبعا بالنسبة له هو يعتبر ابن مو شرعي بالنسبة له، والزوجة إذا كانت تدري أيضا يعتبر هذا. أما إذا كان ما يدرون فيعتبر هذا ابن وطئ شبهة، يعتبر هذا ولد حلال يعتبر. عبد الحسين، الأخ عبد الحسين النجف يقول أحد الأخوة ضربته سيارة فركبته سقطت انتهت، يعني ما يقدر بعد يثنيها. بالنسبة للحكم الشرعي هنا شنو وضع مثلا الدية من الشخص الضارب أو السيارة؟ شنو حكمه؟ نعم على دية، إنه هذا إذا كان ضربه بالسيارة أو أصابه جرح أو كسر أو مشاكل ذلك، فنعم على دية، وبإمكانهم إنه يتراضون إذا كان هو يعني مو طفل صغير مثلا مو قاصر، يمكن يتراضون على فد مقدار معين من المال، يعني الضارب والمضروب يتراضون على مبلغ معين. جيد. سؤال آخر كان عند علي، العفو علي من بغداد، إذا انتهى سؤال عبد الحسين. يقول أثناء العقد صيغة تلفظ صيغة العقد، الزوج عنده فد مشكلة بالتلفظ باللسان، ما يقدر يلفظ صيغة يعني قبلته أو ما شاكل الصيغة بشكل لا صحيح. لا طلاق العفو طلاق معذرة طلاق بل طلاق. فشنو الحكم هنا يعني يقدر يوكل واحد بمكانه أو شلون؟ طبعا صيغة الطلاق هي صيغة أنت طالق أو زوجتي طالق، هذه صيغة الطلاق. زين إذا قدر يتلفظ بهذا الصيغة فهو هذا المطلوب. زين حتى لو يلقينا شخص آخر يعني يقول له قول طالق أو قول زوجتي طالق أو قول فلان طالق أو أنت طالق، إذا قدر يأتي بهذه الصيغة فخلي يأتي بها، أو الطلاق صحيح ما اجتمع الشرائط الأخرى. إذا عجز عن الاتيان بهذه الصيغة أنت طالق، فبإمكانه يوكل شخص آخر والوكيل هو اللي يطلق زوجته. يعني إذا هذا الزوج أنت طالق ما يقدر يقول، يقدر يعطي وكالة شخص آخر يطلق. مع العجز مع عدم القدرة مثلا على التوكيل، يعني وكيل ما يقدر يوكل، والصيغة عاجز عن الاتيان بالصيغة، مرادفتها يأتي بالمرادفة بأي لغة كان يأتي مثلا بأي لغة، لغة فارسية لغة إنجليزية، يتم المترادف يصير. جيد. سؤال آخر كان عند علي يقول أثناء صيغة الطلاق أو الزواج إذا كان شخص شاهد، الشخص الثاني اللي هو يلقن هذه الصيغة ممكن اعتبار الشخص الثاني الملقن شاهد ثاني على الزواج ام لازم؟ احنا اذا الزوج يطلق الريد غير الزوج شاهدين عادلين. اذا الزوج يطلق زين، اذا الوكيل يطلق لابد انه شاهدين عادلين غير الوكيل. مو الوكيل يحسب، والوكيل في الطلاق مو يحسب نفسه شاهد، لا غيره يحتاج إلى اثنين. الزوج إذا يطلق يحتاج إلى اثنين غيره شهود. جيد. عدول. أحسنت. أم غسان من الديوانية تقول بنتي بالجامعة، من تدخل الجامعة تخلي عبايتها باللوكر، من طلعت انتظرت الى ان طلعت كل البنات بس هي ظلت. اجت لللوكر شافت اكو عبايتها مبدله، عبايه غيرها موجوده. ثاني يوم اجت سالت فما حصلت البنيه اللي متبدله عبايتها وياها، شنو حكم هاي العبايه الجديده؟ اذا متعمده يعني ذيك بدلت العباءه متعمده اللي قامت بالتبديل، فيصير تاخذ هاي العباءه مكان ذيك العباءه، بس بشرط تكون مو اكثر قيمتها من عندها. هي قاعد متساويه تقريبا. اي اذا متساويه ما يخالف، اذا كان متعمده تاخذ هاي العباءه مكان ذيك العباءه باعتبار انها ذيك متعمده. واذا ما متعمده؟ نعم. فاذا كان متعمده من باب المقاصة تاخذ هاي العباءه مكان ذيك العباءه، بس بشرط انه هاي العباءه تكون مو اكثر قيمه من ذيك العباءه. اذا كان الاكثر فهي الزيادة كون ترجع لها إذا تعرفها، إذا ما تعرفها تصدق بها عن الفقراء. أما إذا كان مو متعمدة ذيش البدلة العباء اشتباها، صار اشتباه، فهاي العباء يجر عليه حكم مجهول المالك، عليه أنه تصدق بها الفقراء بعد الفحص. تصدق بالفرق؟ لا، تصدق بالعباء، بالعباء كلها تصدق بها. طبعا مع الفحص تفحص، إذا ما لقيتها فكون تصدق بها على الفقراء. وعبايتها تروح. اي نعم. سؤال اخر كان لام غسان من الديوان يقول اثناء الصلاه يصير حدث، استمر بالصلاه لو اقطعها؟ اثناء الصلاه شنو الحدث اللي يصير؟ هسه هي اتصور قالت اجلكم الله ريح. المهم الحدث مبطل للصلاه سواء كان حدث اكبر ام اصغر. يعني لو مثلا المراه تصلي وجاها الحيض، هذا حدث أكبر تبطل صلاته. شخص مثلا يصلي ونام في أثناء الصلاة، هذا صلاته تبطل. تبول بال في أثناء الصلاة مثلا، أو طلع من عنده غائط، أو خرج من عنده ريح في أثناء الصلاة، نعم أيضا صلاته تبطل. الحدث أينما وقع يبطل الصلاة سواء كان حدث أكبر أو أصغر. أم زينب من النجف، الشخص اللي تقول يخرج من أجلكم الله بيت الخلاء ويجي على الفراش، هل ينجس الفراش؟ إذا يعني إذا أكو النجاس عين النجاسة بقدمي برجلي ينجس، إذا أكو عين نجاسة. إذا رجلة تنجست مثلا بماء متنجس وتنجست رجلي، يعني كان مثلا مختلط بول ويا الماء وهي الماء القليل، فرجلي أو رجلة لاقت هذا الماء المتنجس، فأيضا هذا عندما يأتي على الفراش أيضا ينجسه. أما إذا ما يدري هو، يعني أكو رطوبة مثلا بالتواليت، أكو رطوبة مثلا أو مثلا ما يدري أنه هذا الماء متنجس أو غير متنجس، ما الشك يبنى على الطهارة. إذا كان شاك يبنى على الطهارة وما كوش عليه. أحسنت. فريد من النجف يقول أنا عسكري بالرمادي وانجرحت، يعني عندي الفك الأسفل شلع، وأنا 40 يوم أو 45 يوم مثل ما ذكر أنا ما أكل بحلقي بالصندات بالأنابيب، وما صمت شهر رمضان، فشنو حكم صومي هنا بهاي الحالة؟ نعم، إذا كان الصوم يضر أخو مو واجب عليه الصوم، ما طول الصوم يضر مو واجب عليه، وحتى لو صام إذا كان يتضرر من صوم الصيام مالته ما يصح، عليه أنه يقضي بعد شهر رمضان، عليه أنه هاي الأيام اللي فاتت يقضيها بعد شهر رمضان. هذا إذا شفي من المرض مالته بعد شهر رمضان. أما إذا المرض مالته استمر، يعني من رمضان الأول إلى رمضان الثاني معذور بسبب المرض ومرضه مستمر، فهنا يسقط عليه، يسقط عنا القضاء، وتجب عليه الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، حنطة يتمن أو ما شابه ذلك، يجمع مال شهر، شهر 22 كيلو ونصف تصير، هاي تصدق بها على الفقراء. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة والإجابات الشافية، حياكم الله وإياكم. ونعتذر للأخ علي من ذي قار والأخ محمد من بابل، إن شاء الله يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء ستستمعون بعونه تعالى إلى إجابة أسئلتكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المشاهدة والاستماع والمتابعة لبرنامجكم نهج الشريعة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.